الحلقة 73. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا بذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي تنكر في ملابس شاعر ربابة بعد ما ساب علي العجلية عند أمه وأهله في جبل الكرومات ونزل لف على دواوين بني هلال لجاها خراب. سأل عن السلطان حسن كأنه راجل غريب ما يعرفش الأماكن، دلوه عليه، وقف قدام ديوانه وسحب الرباب وغنى. فحسن من جوه قال قوله للشاعر اللي بره أنا ما بسمعش غنى من يوم ما مات ابن عمي أبو زيد، ادوله العطا اللي هو عايزه وخلوه يمشي. فأبو زيد خد العطا وطلع على ديوان دياب ابن غانم الزغبي وعلى الباب جر الجوس وقال قصائد مدح في دياب. فدياب انبسط منه وجابه قعده جنبه وقال له يا شاعر بيني وبينك انت غني وقول انا رئيس زغبة وهلال ورياح يبقوا ثلاثة، وقول انا الفتوة الغندور انا رئيس الجبايل، وتفشخر دياب على الاخر وما تخافش من جهة العطا انا حدي لك العطا وكده. ابو زيد سأله قال له اللي كان هنا سابق حاكم الجوم اياك ابن عمك شقيقك عمل ايه فيه الزمان دي اليوم؟ اشرح لي يا زعيم الشقيق، يعني اشرح لي يا زعيم الحروب. قال له لا قاعد حي موجود بس الظهر عاكس معاهم، الزمن اتقلب عليهم ومستحيل الدنيا حتعود، انا اللي فخر انا اللي جاهم انا صاحب الجاه فيهم. قال له والله برضو كان في راجل سبع موزون جيتوا هنا ضفناه ياما استضفنا يعني، وكان عليه العطا بيهون راجل زين كان اسمه سلامة اللي هو أبو زيد نفسه. قال له كمان ده مات وسكن الجبابين ولا عدلهوش إشارة، ما تخليناش نحكي مين ومين يا شاعر خب العبارة. أما عن أبو زيد بتاعك ده أصله سعد الزهر وياه، إنما الأصل هو عبيدي كانت عشان من فضل مولاه إنما توفى وصبح بعيدي. قال له يعني أما عن أبو زيد فده فارس بالصدفة خدم الحظ، وإنما في الأصل هو عبدنا وهو مات وغار والحمد لله، إنما الظهر ساعد لزغبان وأنا زعيم الجبايل ولا يوم في العار بان حاكم زغابة وهلايل. فأبو زيد قال له والله خسارة أسمر اللون، كان راجل يكرم ضيوفه كان فتوة والعقل موزون وتحب إخوانه تشوفه، عليه العوض إذا كان مات كان سبع يخشى الملامة، والله كان زين اللمو مات رحمة الله على سلام. دياب طبعا زعل جدا وقال له يعني أقول لك يعني ده زربون وراح وقوم تمدح وقدام عيني، يا كنت عقلك من الدماغ راح، أنا الملك وارفعوني امدحني مدح الملوك، أنا السبع أنا ولد غانم وإن كنت عريان نكسوك أنا حامل بنات الهوان. سلامة قال له القعدة دي ما خيلاش كلام العوازل زماني، يعني زمني يعني زي ما يكون داس على جروحي، كبارك زمان ما لقيناهاش على الكرسي الأولاني. قال له احنا تعودنا ان نجي هذا النجع ونجد الكبار، نجد الملك حسن ونجد أبو زيد الهلالي، وبصراحة لأنهم مش موجودين القعدة دي مش عجباني. قالوا طب ايه رأيك انت شاعر غير مرباي؟ وقال على السجن خدوه بالأمر خالص، وأقسمت بالله ربي وأنا بتكلم بقلب خالص. هجم العساكر وشلوه، طوعهم الأسمر سلامة، كتفوه بطرف شالوه، ومن الهول يلا السلام. خدوها على السجن، خدوا أبو زيد الهلالي على السجن، والعرب جار إلا جاي حسن الهلالي لقى الراجل الشاعر من جر على السجن وحوله الرجال. فطبعا انزعج جدا حسن الهلالي، لكن حيعمل ايه؟ هو دلوقتي مش سلطان، السلطان هو دياب، ودياب امر بان يسجن هذا الشاعر. وقول يا عم جابر. من الاول جر الرباب، ابو زيد من بر جر الرباب، قال يا حامل بنات الهوانم يا عز للمعنى ورباب، عطاك الزمان يا ابن غانم. يا دياب يا اللي الفخر عطاك، يا بطل يا أصيل خلق، أنا أسمع بيك صخيرك شاعر العربان جلك، أعوز العطا يا ابن غانم، خلي عيونك وعيالي يا سيد المال والمغنم، عايز شيء قوت عيالي. جهد يا ابو وقف على القدمين، جهد يا ابو وقف على القدمين، وقال مرحبا يا حبيبي افديك بالروح والعين، تعجز في جنبي قريبي، اقعد على الكرسي وارتاح، اقعد على الكرسي وارتاح، طلبك لو يكون عيني الهم عنك ما دوراه، فنان بينك ما بيني، اعلم انا الزغب ادياب، اعلم انا الزغب ادياب، انا اللي غايز نديدي ميت الاسود كالدياب، انا الحل والربط بيدي، انا اللي زماني عدني، انا البطل ابو باع طايل، الدودة عندي عدني، انا رئيس الهلايل، انا رئيس زغبة مع هلال، ورياح يبقوا تلاتة، والرابعة يبقوا زحلان، لسان العدو تلاتة، انا الفتوة الغندور، انا الفتوة الغندور، انا رئيس القبائل، خلف الصبايا تغني دور، انا زعيم زغبة وهلايل. قال له سلامة ندعو لك الله دوم عزك، ندعو لك المولى يدوم عزك، أصيل يلي ليك قدر عالي، يلي العز خايل وعزك، يقرب لك حسن الهلالي اللي كان سابق هنا حاكم القوم، ياك ابن عمك شقيقك، عمل فيه الزمن ايه ذي اليوم، اشرح لي يا زعيم الشقيق. قال له قاعد حي موجود، بس الظهر عاكس معهم، انا البطل حسن قاعد حي موجود، بس الظهر عاكس معهم، ومستحيل الدنيا لا تعود، انا اللي فخري فوق اللي جاهم. قال له كان راجل سبع موزون, برضو كان راجل سبع موزون, جيتوا هنا ضفناه ياما كان عليه العطيهون. راجل زين اسمه سلامة. قال له كمن دام تسكن الجبابين. قال له دمات ده, قال له دمات سكن الجبابين, ولا عدله شيء أسارة. اتخلناش نحكو من ومين يا شاعر وخب العبر. ده أصل سعد الظهر وياه, إنما الأصل هو عبدي. كانت عناية من فضل مولاه, إنما توفى صبحت بعيدي. الظهر ساعد لزغبان, أنا زعيم القبائل ولا يوم فيا العربان. حاكم زغابه هلاي قال أبو زيد والله خسارة اسمر اللون, والله خسارة اسمر اللون. كان راجل يكرم ضيوفه, كان افتوى والعقل موزون, وتحب اخوانه تشوفه. عليه العوض فيه لما مات, كان سبع يخشى الملامة. والله كان زين سبع اللمومات. رحمة الله على سلام. قال له دياب بقول لك ده زربون وراح. قمت امدحه قبل عيوني, يا كنت عقلك من الدماغ راح. انا الملك وارفعوني, امدحني مدح الملوك. انا السبع اني ولد غانم, والكنت عريان نكسو. انا حامل بنات الهوانم. سلام قالوا القعدة دي يا مخيلاش, القعدة دي يا مخيلاش. كلام العوازل زمني, اكبارك زمن ما لقيناهاش. على الكرسي الاول قال له انت شاعر غير مربي, على السجن خدوه على طول بالامر خالص. واقسمت بالله ربي هتكلم بقلب خالص. هجموا العساكر وشالوا طواعهم لسمر سلامة, كتفوه بطرف شالوا. من الهول يلا السلام, خدوه عالسجون والعرب جار. فاتكتف ابو زيد الهلالي وتجر على السجن. لا دياب عارف انه ابو زيد, ولا حد عارف ان هو بطل بني هلال, الا جاي السلطان حسن الهلالي ولقى الراجل الشاعر منجر على السجن وحوالينه الرجاله والدنيا هيصة. فقال يا شاعر ادخل غصب عنك, تستاهل. عشان ايه بتمدح سلامه؟ حاجه رايتها بعينك, ما راح عزنا, مع السلام. من يوم ابو زيد ما سكن الجبابين ما حد يحكي فيه واصل أشكي لغير ربنا المين هو اللي عالم باللي حصل. فأبو زيد قال له يا حسن فورت دمي يا بطل لم طرف شالك اسم الله يا ولد عمي آدي مفرج الهم جالك. فاكتشف حسن ان هو قدام ابو زيد الهلالي فعلا، واكتشف الحراس والعبيد ان الشاعر ده هو سلامة، ركبهم الرعب وطلعوا يجروا ويرمحوا على دياب، وراحوا له دخلوا على الديوان وقالوا له يا دياب انت انت انت عملت اكبر غلط، الشاعر اللي انت جريته على السجن ده ابو زيد، وانت عبت وديك حطيت وزاد البلا والمراضي وعبت فيه وتعديت، قم دياب وقع على الاراضي. قالوا له حد برضو يحبس ابو زيد؟ اهو يا اخويا اللي قلت عليه مات وزمانه بلعته الجبابين، اهو طلع هو، انت مش عارف ابو زيد ده بسبعة ارواح. فسند الكرسي ونزل وقام يتلقى الهلالي سلامة واعمل له قيمة واحترام، وقال له يا نور العين يا سلامة عدل مؤاخذة يا اسمر اللون، انا خدت المملكة من حسن الهلالي يا اسمر يا ابو عقل موزون، قلت ادير نجع الرجال، وانت عارف ان حسن راجل طيب، ومدام انت يعني مت لمؤاخذة فطبعا مين اللي حيدير بني هلال، لابد من فارس قوي هو اللي يديره. فأبو زيد الهلالي طبعا رجل حيلة ورجل ذكي، قال له الهلالي يا دياب مسامحين، إنما كل إنسان يلزم مقامه، عشان إحنا لأصولكم عارفين وكل حي له احترام، أنت صنعتك إيه؟ قال له أنا جمال كلام أوزن من عقيلي. قال له جميلة عليك يا جمال تجر لي جمل بنت العقيلي، مدام انت جمال ومدام انت مش سلطان واعترفت انك انت جمال تنك طالع معايا وتجر لي جمل عالية العقلية، تحسبني مت؟ ده انا جبت عالية، عارف اللي سرقوني منك وانت نايم طلعوني سرايا عالية وقابلت ام الخد ناعم قدامي، اطلع على طول ياللي ما تخشى الملامة لسانك لا يلفظ ولا يقول، وفي وسطه رماله حزامة، الحزام بتاع الجمال اللي يلبسه الجمال فيتربط فيه الخزام بتاع الجمل، وأظن ده عقاب يليق بدياب ابن غانم. والحادثة بتاعة استيلاء دياب ابن غانم على السلطنة في غيبة أبو زيد الهلالي دي حادثة حقيقية اتفق عليها جميع الشعراء الشعبيين، ودي فرصة طيبة طبعا لشعراء الربابة انهم ينتقموا من دياب زي ما هم عاوزين. فقول يا عم جابر. خدوها عالسجون والعرب جار إلا جاي حسن الهلالي لقى الراجل الشعر منجر عالسجن وحول الرجال قال يا شاعر ادخل غصب عنك عشان هي بتمدح سلامة حاجة رأيتها بعينك مراح عزنا مع السلامة من يوم سكن الجبابين ما حد يحكي لي واصل أشكي غير ربنا المين هو اللي علم اللي حاصل سلامة قال له فورت دمي يا بطل لم طرف شالك اسم الله يا ولد عمي أدي مفرج الهم جالك قاموا الرجال اللي حواليه يجروا بكاء الندم دخلوا لدياب وشاوروا إليه قالوا الشاعر اللي كان ده سلامه وانت عبت وديك واخطيت زاد البلا والمراضي وعبت فيه وتعديت قوم دياب نزل على الاراضي سند الكرسي ونزل قام لا لقى الهلال سلام وعمل له جيمة ومقام يا نور العيون السلام لا مؤاخذة يا أسمر اللون عاد لا مؤاخذة يا أسمر اللون أنا خدت المملكة من الهلالي يا أسمر يا أبو عقل موزون قلت أدير نجع الرجال قلت أدير الحركة أنا دون منا ما يحضر سلامة والفخر أصله دي بالدور الحمد لله على السلامة قال له الهلالي على كل حال أذهب مسامحين على كل حال يا زغبي مسامحين إنما كل إنسان يلزم مقامه عشان إحنا للأصل عارفين وكل حي ليه احترامه صنعتك يا جلال جمال كلام أوزن من عقلي قال له جميل عليك جمال الجر لجمل بنت العقلي تحسبني مت داني جبت علي عارف اللي خدوني وانت نايم طلعوني سرايا عالية وشفت ام خد نعم وصلوني ليها الفراشات المأمورية اللي انت قايم عليها خدوني بالليل فكرتني مات وقلت انا السلطان عليها قدامي اطلع على طول يلي ما تخشى الملامة ولسانك لا يلفظ ولا يقول في وسط ورمال وحزام في وسط ورمال وحزام وطلع على طول سارة العرب وراه قدام احتفل جمع الأمارة وأبو علي سرج على النمر فرس حسن اسمها النمر الخزرجي. طبعا الفرصة مواتية قدام السلطان حسن انه ينتقم من دياب ابن غانم بعد الذل اللي سجهوله وبعد الموقف الغير كريم اللي حط فيه القبائل. وطبعا مش هنحكي في الافراح والابتهاج اللي عم كل القبائل سواء زغبة او جعفر او دريد او هلال، انما الناس علقت الزينات ودارت الطبول وعمت الافراح في كل مكان وسرجوا العرب علشان يروحوا ويجيبوا القبائل اللي موجودة في جبل الكرومات. حسن لما لقى طبعا دياب متحزم بحزام الجمالين قاعد يقول له هم يا جمال حد يا جمال مد يا جمال اوعى تفارق الركوبة خلي دورك يتحمل. كان دياب طبعا ما حملش توبة في الوقت دي، قال له يا حسن ما تعيبش فيا تعيش في عزك وخيرك. قال له حسن امبارح كنت زي الولية اصل السلطنة السبع غيرك. وكل دياب ما يبصله بعنيه، فحسن يقول له حتهم ولا ننده لابو زيد خلص ما تحكيش تاني. قال له دياب لا ننقص ولا نزيد سير بالعدل يا هلالي على مهلك عليا. يعني هو طبعا مربوط في الناقة في حبل في حزامه وكلهم ركبين وهو الوحيد اللي طالع ماشي حاف القدمين. وفي هذا الموقف العصيب صاروا لما وصلوا لجبل الكرومات رافعين الراية النظيفة أبو زيد ما هو بين كرامات شاف الدياب مين خضرة الشريفة فتقدمت وقالت له أنت علي سحبت المسجط. المسجط هو نوع من السيوف له سن رفيع من الأمام يسقط في السم، سقطوه في السم، يزجوه من السم علشان أول ما يلمس يموت حتى لو كان جرحه جرح خفيف. فقالت له: أنت علي سحبت المسقط؟ لا عاجل ولا حداك فهايم، أهو ده اللي قلت عليه فرخ ملقط على ولدها. طبعا ما هو في غيابه قال لها: ابنك عبد وانت جايباه بطريق غير شرعي. قال له: أهو جايبك تيجي تحت البهاي. قال له النبي: كفاية يا نسبة الزين، كفاية يا سيدة خضرة، ده انت تنسبي للنبي المختار. قال: كفاية يا نسبة الزين، خدتني الليالي في حاجة، القلب ما يشيلش همين لما نريح حاجة حاجة. هو احنا خلصنا من حسن ولد سرحان؟ اوعى تشكي تاني لضناكي، انا بكيت لما دمعي صار حن، هل احنا في غيابه هناكي؟ قالت الست: هنتنا ما هنتناش، على كل حال انا مسمحاك، على قد اصلك فعلت زايد، ادي الجمل يا اخوي والعروسة عايزاك، جر الجمل وسعى بزاي. ابو زيد رف العالية يعني شاور لها بطرف عين، فقال لها: يا حلوة يا ام تربية عالية. هي فهمت ابو زيد عاوز ايه منها. ابو زيد شرط شرط لدياب، قال له: انت حتجر جمل عالية لحد نجد، لكن شرطي عليك لو وقعت عالية على الارض ولا لو تغبر طرف توبها يا دياب مش هخليك حي، الجمال لازم يقوم بشغلته مظبوط. فدياب قال له: بس انت عمال تبهدل فيا كده، طب افرض قامت الرياح ولا قامت الزعبيب وتغبر توبها، انا ذنبي ايه؟ قال له: لا، لو قامت الزعبيب ولو يعني الرياح هي السبب فانه يتغبر توبها انا مسامحك، لكن لو وقعت عالية او لمس طرف توبها الرمال مش هخليك حي دياب. وطبعا اتفق مع عالية على هذا بطرف عينه، وفهمت عالية ايه اللي عاوزه منها ابو زيد، وان شاء الله لما نلتقي حنعرف ده سوا. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي اذكروه قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.